فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ملكت 20 من الغنم وبعد 8 أشهر كمل النصاب عندي. ملكت 20 من الغنم وبعد 8 أشهر كمل النصاب عندي، فمتى أحسب الحول؟ من كمال النصاب، إلا إن كان لا، هو من تمام النصاب. نعم، يبدأ الحول من تمام النصاب. نعم.